أيها الأخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، محمد رسول الله والذين معه، ثم نعت بما سمعتم من نعوت وأوصاف. أما المثوبة فهي موعدة من الله تبارك وتعالى، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، ونكرها مغفرة لا يقادر قدرها ولا يعلم مقدارها، لا يعلم مقدارها إلا الذي تفضل بها سبحانه وتعالى، وأجرا عظيما. أيضا نكره والتنكير للتعظيم، ثم وصفه مرة أخرى بعظيمة، أي بقوله عظيمة، فهو عظيم مرتين أيها الإخوة، عظيم بتنكيره وعظيم بوصفه، لله درهم. محمد رسول الله والذين معه، إنهم أصحابه وأتباعه أيها الإخوة، أصحابه والراث الذين ورثوا منه وورثوا عنه حال حياته، وهذه ميزة وخصيصة لرسول الله، يورث حيا ويورث ميتا عليه الصلاة وأفضل السلام، لأن الذي يورث منه هو علمه وحاله، هو علمه وحاله، هو بعض تحققه، بعض شهوده عليه الصلاة وأفضل السلام. الوراثة أيها الإخوة والأخوات التي عرض القرآن العظيم لها صنفان ونوعان، وراثة قاصرة ووراثة تامة أو كاملة في بعض. أن ترث العلم قال الله وقال الرسول وحده، هذه وراثة قاصرة، لعلها لن تغني عنك عند الله شيئا، بل لعلها والعياذ بالله تكون زيادة في الحجة عليك وفي إباقك وفي إهلاكك دنيا وأخرى والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى من قائل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، سماها وراثة لكنها الوراثة الناقصة، روايات الأسانيد والمحفوظات والمقالات والكلمات دون تحقق، دون شهود، دون عمل، دون أن يهجم العلم أيها الإخوة على البصيرة وأن يباشر روح اليقين. قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، الآية من سورة الأعراف. إذن وراثة ناقصة، وسماها الله وراثة، ولم يخلهم سبحانه وتعالى من أمارة أو رسم العلم واسم العلماء، بل قال في مواضع من كتابه العزيز: وما تفرق الذين من بعدهم إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فكان العلم هو سبب لعنتهم، كانت هذه الوراثة الناقصة سبب تفرقهم، هذه الوراثة الناقصة سبب تمزقهم. سألني أخ حبيب قبل أيام: هل يمكن أن يتصور أن العلماء يساهمون في تمزيق الأمة؟ قلت بطريقة أولية: إنهم أول وعلى رأس وفي رأس من يساهم في تمزيق هذه الأمة لأسباب كثيرة، وفي رأس قائمة هذه الأسباب إذا كانوا ورثاء ناقصين، إذا كانوا ورثاء كاذبين، إذا كانوا ورثاء دنيويين وليسوا مصطفويين، ليسوا محمديين على رسول الله أفضل صلاة وأتم تسليم وآله وأصحابه. هكذا هذه الوراثة الناقصة، نعوذ بالله منها، نعوذ بالله من هذه الوراثة الناقصة. الوراثة الكاملة شيء يختلف تماما. روى الإمام الترمذي في جامعه وأبو داود في سننه، وهذا الحديث مروي في دواوين إخواننا الشيعة في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا، هذا الحديث نفسه قال عليه الصلاة وأفضل السلام: العلماء ورثة الأنبياء. فقد بان لكم الآن ووضح أي وراثة يعني ويقصد عليه الصلاة وأفضل السلام، الوراثة الكاملة، ليست وراثة المحفوظات والمقولات، ليست الوراثة التي تؤخذ من هذه الكتب وحدها تحفظ ثم تلقى على الناس، أعوذ بالله. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، في رأس هذا العلم كما قلت لكم أيها الإخوة الشهودات، الأحوال، المقامات، الفيوضات، التحققات. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: إن شئت أخبرتك بأول علم يرفع. أول علم يرفع من هذه الأمة ما هو؟ علم المعاملات، علم فقه العبادات، علم الميراث، علم الحلال والحرام، هكذا نفهم العلم نحن. قال: الخشوع. أول علم يرفع الخشوع، فالخشوع علم. ولا علم لمن لا يعرف الخشوع والخشية والمحبة والإنابة أيها الإخوة والتحقق، لا علم له. قال: لسان فصيح معرب، فيا ليته من وقفة العرض يسلم. الخليل ابن أحمد: لسان فصيح معرب، فيا ليته من وقفة العرض يسلم. ولا خير في علم إذا لم يكن تقى، وما ضر الفتى إذا كان ذا تقى. لسان معجم أبدا، إذا نصبوا القول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل، فيا ويلهم. يروي التابعي الجليل كميل ابن زياد النخعي قدس الله سره يقول: أخذ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بيدي حتى صيرني إلى الجبان، إلى المقبرة، ثم تنفس الصعداء. هذا الإمام الحليم الكريم العليم ولي الله، أكثر المعارف كما قال السادة العارفون، أكثر المعارف إنما أخذت من طريق هذا الإمام. وانظروا إلى الأسانيد من طريق هذا الإمام الجليل. ثم قال لي: يا كميل ابن زياد، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فعي عني ما أفضي به إليك. انتبه، قال، المقام خطير، وما سأفضي به إليك ذو خطر وذو بال. القلوب أوعية وخيرها أوعاها، فعي عني ما أفضي به إليك. يا كميل ابن زياد، الناس ثلاثة: عالم رباني، اللهم اجعلنا منهم، ودلنا عليهم، وشرفنا بمعرفتهم، واسلك بنا سبيلهم، وأفض علينا كما أفضت عليهم، وأعد علينا من بركاتهم، يا حنان يا منان، يا كريم يا جواد يا رب العالمين. قال: عالم رباني، نسبة تعظيم، هذه منسوب إلى الله، إلى الرب الجليل، لا إله إلا هو. هم أهل الله وخاصته، هم أحبابه، الذين إذا رؤوا ذكر الله، وإذا ذكروا ذكر الله بذكرهم، وإذا ذكر الله ذكروا، لأنهم أهل الله، هم جماعة الله، هم رجال الله، أولياء الله، الذين يغضب لهم عز وجل غضبا لا يغضب مثله، يهلك جماعات من الناس بسبب واحد منهم، فقير غلبان بخرقة، الله يهلك جماعة من الناس بسبب هذا الفقير الغلبان الذي لا يؤبر، لا، لكنه عند الله عظيم، وإن كان في الناس محقورا، لأن موازين الناس غير موازين رب الناس، لا إله إلا هو. عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، يتعلم يريد أن ينجو فقط، لا تهمه المعرفة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. همج رعاع، وهم الأكثر، هم الأكثر، أكثر خلق الله همج رعاع أتباع كل ناعق، كل حامل راية يسيرون خلفه ويهتفون، لا يميزون، لا يفرقون، لا يعرفون، والعياذ بالله، يميلون مع الريح حيث مالت، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا منه إلى ركن وثيق. هكذا قال الإمام عليه السلام: يا كميل ابن زياد، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على النفقة والمال ينقص بالنفقة، فهذا فرق ما بينهما، فاحفظ وعي. يا كميل ابن زياد، العلم حاكم والمال محكوم عليه، العلم حاكم والمال محكوم عليه، قد هلك خزان الأموال وهم أحياء، هم موتى وهم أحياء، هم موتى وهم أحياء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار. يا كميل بن زياد، قد هلك خزان الأموال وهم أحياء، وأما العلماء فباقون، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، قد فارقوا الدنيا بأرواحهم لأنها معلقة بالملأ الأعلى، وإن عايشوا الناس بأبدانهم. قال: إني جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. إني جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيس. الله الله، هكذا. ثم قال وضرب صدره عليه السلام: إن هاهنا لعلما، وفي رواية لا علوما، لو أصبت لها حملة. بلى، أصبته لخنا، أصبته لخنا غير بصير يتخذ آلة الدين للدنيا والعياذ بالله. موجود طلاب علم وعلماء ومشائخ، لكن ذكي حاذق، لكن يريد العلم لماذا؟ هذا الوارث الناقص لا تنتظر منه إلا النقص، وإلا الهلاك لهذه الأمة، وإلا زيادة تشعرها وتفرقها وشنآنها وتباغضها وتناحرها وتسميم نفوسها وعواطفها ومشاعرها، تسميم سم والعياذ بالله تبارك وتعالى، سم ناقع، وإن كانوا في زي العلماء ومظاهرهم، يتخذ آلة الدين للدنيا والعياذ بالله. ثم ذكر أصنافا آخرين لا نريد أن نطول بذكرهم، ثم استدرك فقال: بلى بلى، اللهم بلى، لا يخل الله الأرض من قائم لله بالحجة. يوجد، لا بد أن العلماء الربانيين المتألهين أهل الله وخصته لا بد أن يوجدوا في كل زمان وفي كل سقع. فاللهم بلى، لا يخل الله الأرض من قائم لله بالحجة، لئلا تخلو الأرض من حجج الله وبيناته، من حجج الله وبيناته. قال: قد هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش المبطلون. أين ذاك؟ وكم أولئك؟ أولئك الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا. أولئك الأقلون عدد، صحيح قلة، أندر ما الكبريت الأحمر والغراب الأبقع والأعصم قلة، لكنهم الأكثرون عند الله، الأعظمون عند الله قدرا. شوقا إلى لقياهم، قم إن شئت يا كمين ابن زياد عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه كان وارثا كاملا، وهذا منطق الوارث الكامل. وارث ليس لكلام محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما لكلامه ومقاله علمه ولحاله، لبعض شهوده، لبعض فيوضه. لا أحد يرث الرسول أيها الإخوة وراثة كاملة بإطلاق، مستحيل، لأنه سيساوي في مقامه، وهذا مستحيل، مستحيل على كل أحد وعلى أي أحد. ولكن يرث بمقدار إيه؟ بمقدار ما يسر الله له، بمقدار ما هيئته له العناية الإلهية. وهنا التفاوت، تفاوت كبير جدا أيها الإخوة، لكنها كلها تسمى في الإجمال بشرطها الوراثة الكاملة. نسأل الله أن يدلنا على سبيلهم. وهؤلاء كما قال الإمام: الأقلون عددا، أيها الإخوة، وهؤلاء في الأغلب مستورون، مغمورون، قد أخفاهم الله تبارك وتعالى غيرة عليهم وظنا بهم، لئلا تبتذل سبيله، لئلا تبتذل طريقه، ظنا وعزة وإجلالا لهم. قال: لله تحت ثياب الفقر مملكة، أخفاهم عن عيون الخلق إجلالا. هم الملوك في عز وتكرمة، جروا على قلل العز أذيالا. لله تحت ثياب الفقر. قال سيدي ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره: سبحان من لم يجعل الطريق إلى أوليائه، أو الدليل على أوليائه، إلا من حيث جعل الدليل عليه. الله أكبر، كيف الدليل عليه؟ هناك ظاهر وباطن، هو الظاهر والباطن، لا إله إلا هو. كذلكم أولياؤه، أخفى خصوصيتهم بماذا أيها الإخوة؟ بأوصاف بشريتهم. فيراهم الناس يأكلون ويشربون، يتناكحون، يعففون البيوت، يركبون المراكب، يضحكون أحيان، يغضبون، يرضون، فيقول: مستحيل أن يكونوا هؤلاء من خاصة أولياء الله. أخفاهم الله بهذه النعوت، كما أخفى ذاته المقدسة العليا لا إله إلا هو. فلا يدل عليهم إلا من قال: فلا يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. اللهم وصلنا إليه، وشرفنا بمعرفتهم، واسلك بنا سننهم وسبيلهم. فسبحانه لا إله إلا هو، هكذا أخفاهم. لله تحت ثياب الفقر مملكة، أخفاهم أيها الإخوة بنعوت وأوصاف وسيم الفقراء، الدراويش، المجاذيب، الغلابة من الناس، ليسوا كبراء وهم الكبراء. من الكبير عندنا أيها الإخوة؟ الكبير في شهرته، الكبير في ماله، الكبير في لقبه، الكبير في علمه، الحافظ المجود للمحفوظات الذي يتكلم بالساعات ويحاضر، كبير هذا. ليس شرطا أن يكون عند الله كبيرا، قد يكون إن كان عند الله كبيرا، إن كان من رجال الله أبدا. لكن كثير من هؤلاء الكبراء مغمورون ومزري عليهم في لباسهم وسمعتهم وإزمهم، ولا يؤبى لهم أصلا أيها الإخوة، لأنهم مغمورون. أخفاهم وقال عن عيون الخلق إجلالا. هم الملوك، ملوك أولياء الله، هؤلاء ملوك أهل الدنيا، لولاهم ما أبقى الله هذه الدنيا، لا يريدها، لأنه لا يبقيها إلا لمعرفته، وإلا لعبادته، وإلا لتسبيحه وتقديسه كما يريد، لا كما نشخشق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا ليعبدون. وهؤلاء هم العباد حقا وصدقا، بهم يحفظ الله الأرض، بهم ولأجلهم يبقي الله هذه الدنيا مهلتها. وحين تخلو الأرض من قائم الله بالحجة وممن يقول الله الله، هل تبقى الأرض؟ تتأذى القدرة العليا بطي هذا البساط. هكذا صح عن المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وصحبه، قال: جر على قلل العز أذيالة. أعظم ذرى العز صغيرة عندهم، تصغر عن أصغر مقاماتهم. جروا على قوى العز أذيال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قبل التعليم، قبل الحفظ، قبل الشقاشق اللفظية، لابد من أن تزكو هذه النفس. هذه النفس إذا كانت وعاء خبيثا، وعاء مسموما، وعاء مثقبا أيها الإخوة بالشهوات وسموم الملذات والعياذ بالله، يخبث العلم فيها كما يخبث العسل في قحف الحنظل والعياذ بالله. طبعا تصب العسل في قحوف الحنظل فيزداد مرارة والعياذ بالله، ويصير خبيثا جدا وهو العسل. وهكذا العلم في وعاء خبيث يخبث ويصبح مسموما، تسمع وتزداد قسوة، تسمع الآيات والأحاديث من بعض الأفواه فتزداد قسوة وتزداد حجابا، يساعدونك على أن تكون منافقا، على أن تصبح مرائيا مثلهم تماما، وأنت تستحسن هذا من نفسك، ولا يمكن أن تعي حقيقة نفسك في هذه الحال، لأنك أعمى كالنائم يحلم ويظن نفسه يقظان، ولا يظن أنها أحلام إيه؟ منام وأضغاث أحلام، لا يظن، لا يعرف. فيريد من يهزه، من يزعجه، من ينقذه من نومته. ومن هنا الحاجة إلى الإمام أيها الإخوة، الحاجة إلى الوارث الكامل الذي يدل على الله، الذي يقود إلى الله تبارك وتعالى، لا إلى صاحب المحفوظات. هذه مصيبتنا، لا إلى صاحب المحفوظات. قلت لهذا الأخ الفاضل، قلت له: ما الذي نحتاجه من الطبيب؟ نحتاج أدويته وأشفيته إنجاز التعبير، ولا علينا بعد ذلك من مسلكه، يصلي لا يصلي، يدخن يشرب، يرتكب الموبقات، يجترح الفواحش، لا يعنينا. ولذلك نلجأ في أحيين كثيرة إلى طبيب كافر أصلا، لأنه مبرز في طبه، صحيح، ولنا حق، نحن نريد طبه. ما الذي نريده من المهندس؟ أن يكون بارعا حاذقا مجودا صنعته، وأن ينشئ لنا منشأة أو يبتني لنا أي بناية ممتازة على ما نحب ونتشهى، ولا علينا بعد ذلك من مسالكه وموالجه ومخارجه، لا يعنينا هذا في شيء ولسنا منه في شيء. لكن ما الذي نريده من عالم الدين؟ هل نريد علمه؟ قال الله، قال الرسول، موجود في الكتب هذا. لا، نريد أولا وقبل هذا العلم، نريد أن نتأثر وأن نشعر بجاذبية نحو الله تبارك وتعالى بفعل جاذبيته هو. من إذا رؤوا ذكر الله، من إذا رأيته ذكرت ذنبك فاستحييت، لأنك لا ترى على صفحات وجهه أثار الذنوب، لكنك تحسها في نفسك فتخجل، ترى هذا الرباني فتخجل من نفسك مباشرة، ولذلك تطلق حياء أمامه من حيث تشعر أو لا تشعر، تراه فتشعر بحنين وشوق جارف إلى الله تبارك وتعالى، برغبة في الذكر، برغبة في التوبة، رغبة في الصدقة، رغبة في الصلاة، في الصيام، في عمل الصالحات، رغبة في أن تستمع وأن تتنور وأن ترتقي وأن تعلو وتسمو، لأنه رجل الله وفيه معنى من معنى الربانية. قال: عالم رباني، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نحتاج من هذا الوارث، نحتاج منه اللمسة الحانية، إذا شعرنا بضعف نحتاج منه أن يدعو لنا، فنشعر ببركة الدعاء، بمثوبة هذه الضراعة بسرعة، أحيانا تشعر في نفس اللحظة. نحتاج، إذا شعرنا أيها الإخوة بألم روحاني نفساني، نحتاج إلى تثبيت ببركة لمسة حانية من هذا الوارث، هذا هو الذي نحتاجه أولا. فإذا فقد هذا لا حاجة لنا بكلامه، لا نحتاجه، لأنه قد يسممنا. الأحسن أحيانا ألا نسمع هذا، قد نتسمم صدقوني والعياذ بالله، قد نقسو، قد نمعن في النفاق من حيث ندري أو لا ندري والعياذ بالله تبارك وتعالى، هذا هو. ولذلك قال السادة العارفون وهم خريتو هذه الطريق وهذه المسالك، قالوا ليس شيخك من واجهتك عبارته، وإنما من سرت فيك إشارته، ومن لم ينفعك لحظه لم يفدك لفظه. إذا رأيته ولم تتأثر لن تتأثر إيجابيا، ممكن تتأثر كذبا، كالذين يسعدون أنفسهم على البكاء نفاقا، يرى من حوله يبكي فيبكي لكنه لا يبكي عن خشوع صادق. طبعا كما كانت النائحة المستأجرة والعياذ بالله، النوائح المستأجرات يسعدن أنفسهن على البكاء، ألم تروا ولم تسمعوا النائحات المستأجرات يبكين بكاء مرا مقابل النقود؟ قال إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، لأن يعني هناك من يبكي وهناك من يتباكى، هناك من يبكي كما قلنا إسعادا للآخرين وقد أسعدوه على هذا البكاء المنافق، على بكاء الكذابين والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال من لم ينفعك لحظه لم يفدك لفظه. قال أحد تلامذة الإمام الجليل ولي الله الكبير محمد بن واسع البصري، قال كنا إذا شعرنا بفترة ضعف، ضعف عن الطاعة، ضعف عن العبادة، ضعف عن الإقبال على الله تبارك وتعالى بالكلية، والنبي قال لكل عامل أشرة وفترة، كل عامل أي كل عامل بطاعة الله، كل عابد أيها الإخوة، كل سارك إلى الله تبارك وتعالى تأتيه ساعات وأيام وليال يقوى فيها ويجتهد ويزداد حماسه، وتأتي أحوال وأيام وليال يضعف. ما في، لا أبدا هذا منطبق على الجميع إلا من استثنى الله تبارك وتعالى. قال كنا إذا شعرنا بفترة فتور ضعف في العبادة والطاعة نأتي محمد ابن واسع، فما هو إلا أن ننظر إلى وجهه حتى نتزود أسبوعا من غير أن يتكلم، فقط نأتيه وننظر إليه. طبعا ولذلك لما قيل الحسن البصري فما بال أهل الليل أحسن الناس وجوها لا تمل من النظر إليهم أنوار. قال هيهات هيهات، أولئك رجال، أو قال قوم خلوا بربهم فكساهم من نوره، في نور إلهي أنت تستمد من أنوار الله، كيف أنت غير مؤهل لذلك؟ صفحة قلبك غير مؤهل لاستقبال هذا النور. إذن عليك إيه؟ عليك أن تأخذ وأن تستمد ممن أفيض عليه من هذا النور الإلهي المفيض المفيء الدفيء، عليك أن تقصدهم. ولذلك هم أبواب إلى الله تبارك وتعالى، هم الرأس محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. هكذا رابع العدوية أيها الأخوة، قدس الله سرها وروح الله روحها وأعلى في الجنة مقاماتها، رابع العدوية امرأة ولا كملايين الرجال، يدخل عليها لص ذات ليلة، طبعا لا مصباح لديها، زاهدة ليس عندها شيء، لا مصباح ولا ضوء قمر في أول الشهر الهجري، ليلة مظلمة حالكة السواد، فترمقه تراه من حيث لا يراه، هي رأت وجعل يبحث عن شيء هذا اللص ليخرج به، فلم يجد شيئا، لم يصب شيئا في بيت الزاهدة الكبيرة إلا إبريق ووضوء، الوضوء فقط، إبريق متواضع الوضوء، فتركه وأراد أن يخرج، فقالت له وهل يصلح أن تخرج بلا شيء؟ فالرجل أسقط في يده، ماذا؟ هل رأيتني؟ هل سمعت؟ قال نعم رأيتك، لا يصلح، قالت له يا عبد الله أن تخرج بلا شيء، قال بحث لم أجد إلا إبريق وضوء، قالت نعم، خذه وتوضأ ثم قم هناك في العرصة وصل ركعتين فإن شاء الله لن تخرج إلا بشيء. انظروا الوارثة، هذه الوارثة لم تلق عليهم محاضرة مطولة بالأسانيد والمتون والأشعار وتستغرق ساعة كما نفعل لكي تذكره بالله، فلا يتذكر أبدا، قالت له توضأ وصلي ولن تخرج إن شاء الله إلا بشيء. فذهب الرجل خجلا، ما حمله إلا الخجل والإزراء على نفسه في بقية خير، وتوضأ وقام يصلي، فرفعت كفها إلى السماء وقالت: أي إلهي وسيدي ومولاي، عبدك قد ولج علي داري ووقف بأعتابي، اللهم فلا تخيبني ولا ترجعه بلا شيء، واجعله عندك من المقبولين، تب علي يا رب. دعوة. فلذت العبادة للرجل، وجعل يصلي ويصلي ويصلي حتى أسحر، حتى دخل في وقت السحر ونسي رابعة ونسي كل شيء، اللص الكبير متسور البيوت. فلما أسحر قالت له: يا عبد الله، كيف بت ليلتك؟ قال: بخير ليلة، وقفت بباب مولى كريم وبذلت ذلي واعتذاري، وإني لأرجو من هذا المولى الكريم العظيم أن يكون قد قبل عذري وغفر ذنبي وجبر كسري. قالت: اللهم آمين. فانطلق راشدا عبد الله، فانطلق، فقامت ورفعت يديها كرة أخرى وقالت: اللهم إلهي سيدي ومولاي، هذا عبد أقمته ببابك وعلى أعتابك ساعة فقبلته، وقد وقفت أنا ببابك دهرا، فهل قبلتني؟ تشك أنها عند الله من المقبولين. كل ما تسعى إليه أن تكون مقبولة، هكذا يفعل هؤلاء الوارثون المحمديون في عباد الله أيها الأخوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام هكذا كانت تركته، هذه تركة النبي، ومن أخذ منها أخذ بهذا الحظ، بهذا الحظ الوافر. يقول عبد الله بن عمر فيما أخرجه الطبراني في معجمه، يقول في قصة إسلام أبيه عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول: لما جاء عمر ضرب النبي صدره 3 مرات بيده وقال: اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا. فصار عمر عمر، صار عمر هو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وروى الطبراني بإسناد حسن على ما أذكر في الأوسط أن حرملة ابن زيد الذي كان منافقا رضي الله عنه بعده جاء النبي وقال: يا رسول الله، الإيمان ها هنا، وأشار إلى لسانه، والنفاق ها هنا، ولا يذكر الله إلا قليلا. استبصر الرجل، قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا، هذا من الذين تاب الله عليهم، فتابوا فقبل توبتهم. قال: الإيمان ها هنا وأشار إلى لسانه، والنفاق ها هنا، ولا يذكر الله إلا قليلا. فأعرض عنه النبي فجعل يرددها، ردت هذه العبارة غير مرة للنبي، حتى أقبل عن النبي ووضع يده الكريمة، لم يلق عليه محاضرة، لا يريد محاضرة، لن تنفعه، لأنه كان يقول كلمة الإيمان وكان يتلو آية القرآن، لم تنفع. يريد من واصل، يريد من كامل أن يأخذ بيده أيها الإخوة. ورحمة الله على إقبال الذي قال: ليس كل من درس النحل أكل العسل، ليس كل من درس النحل، علم النحل والتنحيل، أكل العسل، وليس كل من تلا القرآن وحفظ السنة وصل إلى الله أو دل عليه أيها الإخوة أبدا، حتى وهو يظن أنه يدل عليه هو يقطع العبادة عنه. نعم، لأنه ليس واصلا. قال في المباحث الأصلية: وإنما القوم ضاعنون إلى حضرة الحق مسافرون، فاحتاجوا فيها إلى دليل ذي علم بالسير والمقيل، قد قطع الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد. هذا هو أيها الإخوة والأخوات المكلف في هذه الدنيا، وهي دار فتنة، وكل ما فيها محنة، ومن محنتها وفتنتها أن الله ما جعل فيها شيئا إلا جعل له شبها، كل شيء من الحق له شبه من الباطل. قال العارفون: لأن الدار دار محنة وما فيها فتنة. فهناك العالم أيها الإخوة مظهره عالم وهو وارث كامل، وهناك مظهره مظهر عالم وهو وارث ناقص، هذا يصل إلى الله ويوصل، وهذا منقطع ويقطع والعياذ بالله، وهذه من الفتنة وهذه من المحنة. نسأل الله أن يثبتنا، ونسأل الله أن يرزقنا البصر النافذ عند ورود الشبهات أيها الإخوة. هذا من محنة الدنيا ومن فتنة الدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، المهم نعود إلى ما كنا فيه، النبي لم يلقى عليه محاضرة، وإنما وضع يده الكريمة، ويا لها من يد، على صدره، صدر هذا المنافق المتلجلج المتردد المرتاب الشكاك، وقال: اللهم ارزقه لسانا شاكرا وقلبا ذاكرا، وارزقه حبي وحب من يحبني، وصير أمره إلى خير. فاستقام أمر الرجل وقال: يا رسول الله، إن من ورائي رجالا. استقام واستنار وعاد يبصر، بالبصيرة لا بالبصر. يا رسول الله إن من ورائي رجالا حالهم كحالي أمرهم كأمري، أدعوهم؟ قال لا، من جاءنا وفعل مثل ما فعلت دعونا الله له واستغفرنا له، ومن لم يجئ فأمره إلى الله ولا نخرق على أحد سترا. أستر على عباد الله، أستر على هؤلاء المنافقين، لا نريد أن نفضحهم. ولم يكن كل المنافقين مفضوحين، إنما كانوا 12 رجلا مرجعهم من العسرة، الله هو الذي فضحهم بوحيه، أما البقية فكانوا مستورين. طبعا لا تعلمهم نحن نعلمهم، الله قال، قال أنت لا تعلم بقية المنافقين ونحن نعلمهم، وإنما كشف له حال 12 منافق. سبحانه من إله ستير أيها الإخوة، سبحانه ما أجمل ستره. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك، اللهم آمين. هذه الوراثة المحمدية أيها الإخوة، هذه الوراثة المحمدية. روى الإمام ابن إسحاق في سيرته وابن سعد في طبقاته أن شيبة ابن عثمان الأوقصي رضي الله عنه وارضاه، وكان من الذين ثبتوا بعد في يوم حنين، جاء في أول حنين كافرا يهدف إلى ماذا؟ يهدف إلى اغتيال رسول الله. قال جئت والسيف في يدي عامدا إلى رسول الله، قال وقفت خلفه وأشهرت سيفي وما هو إلا أن أتره بسيفي، ما في فقط أهوي بسيفي. قال فنزل شهاب كالصاعقة من السماء حال بيني وبينه مباشرة، قال والله يعصمك من الناس. قال فالتفت إلي رسول الله في رواية على ما أذكر، فلما رأيته أبغضته وما كان أحد أبغض إلى نفسي منه. الله أكبر، كيف تبغض الرسول؟ لأن القلب أعمى، القلب منكوس والعياذ بالله. طبعا يبغض الخير وأهله وأدلاءه كما يبغض حجيه وبيناته. قال فوضع يده الشريفة على صدري وقال اللهم اهد قلبه وثبته. قال فما رفعها إلا وهو أحب إلي من كل شيء في الدنيا. لمسة، هل يحدث هذا الورث الكاملين؟ نعم، بلمسة بنظرة. الورث الكاملون أحيانا أيها الإخوة يستنقذ الله بهم التائهين بنظرة، وهذا حدث لكثيرين. هذا يحتاج ربما إلى خطبة برأسها إن شاء الله، نخص عليكم بعض هذه الحكاية، حكاية أكثرها مشهور، كيف فدى الكبار بنظرات، أحيانا بدعوات، أحيانا بلمسات بإذن الله تبارك وتعالى. من أين وكيف الوراثة؟ إنها الوراثة الكاملة، تتوجه همتهم، الله لا يخيبهم مباشرة، وهمتهم هداية الخلق ورعاية الحق أيها الإخوة، قيادة الخلق أيها الإخوة إلى الحق، هذه همتهم، لأنهم وراث سادة خلق الله، وراث الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين. روى الإمام البزار في مسنده بسند حسن عن حنظلة ابن حذيم، جده حذيم ينسب إليه، قال أتيت مع جدي حذيم إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فقال جدي يا رسول الله إن لي أبناء ذوي لحى، هذا أصغرهم، هذا أصغر أحفادي، وإن به لمما أو قال مسا، وفي رواية قال جئتك بابن أخي لي، جئتك بابن أخي لي مصابا، أي حال كونه مصابا به مس، مجنون. فقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، طبعا أفتح هنا قوسين أيها الإخوة، هل تشعرون أن كثيرا منا مجانين؟ ليس شرطا أن يكون مجنونا أيها الإخوة بالطريقة المعهودة لكم، بعض الناس هو يدرك من نفسه أنه مجنون، يفعل أفعالا ويأتي أشياء يلعن نفسه عليها ولا يعرف كيف يفعلها، هذا ضرب شعبة من الجنون. لماذا؟ لأن الشيطان يتخبطه، الشيطان يتخبطه، ليس عنده محفوظية أيها الإخوة، ليس محفوظا، ليس عنده وقاية إلهية، ليس مؤمنا دارعا بإذن الله. المعصية طريق الجنون. روى الإمام أحمد من قارف ذنبا فارقه عقله لا يعود إليه، على قدر المعصية يجن الإنسان أي والله. ولذلك أعطيكم هذا الاختبار، ليقف كل واحد منكم وقفة متأنية طويلة مع نفسه ويرى نفسه قبل 20 أو 30 أو 40 سنة، أيام كان بارئا طاهرا، أيام كان صادقا، أيام كان لم يتلوث بالذنوب كبيرة وصغيرها، وليستذكر وليسترجع أيها الإخوة كيف كان التماعه، كيف كان ذكاؤه، كيف كان حفظه، كيف كانت عبقريته، كيف كيف كيف، وليقس نفسه الآن، ربما يجد بعضكم فرقا كبيرا جدا وسيعلم أنه غلب على أكثر عقله من حيث لا يشعر. طبعا من حيث لا يشعر، كما تتغير شكلة الإنسان فينا من حيث لا يشعر، وهو يرى نفسه نفسه لا تغير، إلا إذا أتى بصورة قديمة يتحسر ويطلق الآهات، يرى أنه قد افترق كثيرا عما كان عليه من غير مقارنة، لا يبين الفرق. انتبهوا. المهم، هذا مجنون به مس، به لمم، ينظر نظر المجنون. فقال عليه الصلاة والسلام: بأبي وأمي وروحي، أرواح العالمين له الفداء. قال: اجعل ظهره قبلي. مباشرة، ما قالش أنا مش طبيب، مش متخصص في علم النفس، ما في، هذا عبد رباني، عبد إلهي، الله لا يخيبه. فجعل ظهره، قال: فجعلت ظهره إلي ووجهه قبلي. قال: فجره بجامع ثيابه. قال: ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطي، وضرب بهما ظهره وقال: اخرج عدو الله. قال: فوالله ما هو إلا أن ضرب حتى استفاق الغلام ينظر نظر العاقل. نظر العاقل كان قبل ثاني ينظر نظر المجنون، كان ذاهب العقل. قال: ثم أقعده بين يديه، حوله ومسح وجهه بيده الشريفة ودعا له. قال: فكان يعرف بهذه المسحة في وجهه، وظل وجهه عذرا شابا، ظل وجهه عذرا شابا مثل ابن 15 سنة أو 20 سنة، أبدا لم يتغير، لم يتجعد، لم يتغضن، ظل وجهه عذرا شابا. وكنا نرى أن له من العقل ما ليس لأقرانه. كان ذكيا جدا وحليما ومدبرا. بتلكم الضربة أيها الإخوة، وبتلكم الدعوة والمسحة النبوية المصطفوية صلوات الله عليه وسلم. ما هذا؟ هذه بركات رسول الله، بعض بركات رسول الله عليه الصلاة والسلام يا إخواني. روى الإمام أحمد عن أم جندب والبيهقي في الدلائل، قالت: أم جندب رأيته عليه الصلاة والسلام منصرفه من جمرة العقبة، يعني يوم النحر، يوم العيد، بعد أن رمى العقبة، جمرة العقبة الكبرى، وقد أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنا به لمم لا يتكلم، أخرس به مس ولا يتكلم ومجنون. فقال: إيتيني بتور فيه ماء، إناء من حجر كبير إلى حد الماء وفيه ماء، وإيتيني بابنك. تقول أم جندب: فجاءت بتور كبير، إناء حجري وفيه ماء، فمج النبي فيه، أخذ ماء ومجه فيه، ثم دعا ورده إليه، ثم قال: اسقيه من هذا الماء واغسليه فيه. تقول أم جندب: يا لها من حاذقة، زكينة، فطنة، اهتبت الفرصة. فقلت لها: يا أمة الله، أعطيني منه، أعطيني من هذا الماء. قالت: خذي. فاخترفت منه. قالت: فغسلت به، أو قالت: أسقيته ابنا لي، فعاش وكان أبر ولد بأمه. مباركا، قالت، ظل مباركا بشرب من ماء رسول الله. الله أكبر، صلوات الله وسلامه عليه. الآن هل تظنون أن أصحابه كانوا محرومين من هذه البركات؟ هذا ظن السوء وظن الجهل والعياذ بالله. مستحيل، مستحيل، لم يكونوا محرومين من هذه البركات أيها الأخوة، رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين والذين معه. قال: المهم، ثم قالت: إيه، رأيت المرأة بعد مدة فسألتها، فقالت: لقد برئ ابني الساعة، في ساعة ما سقيته وغسلته برئ، وإن له من العقل ما ليس لغيره. مشهور جدا جدا بالذكاء والعبقري الولد، طبعا بعد الماء وبعد هذا الغسيل أيها الإخوة بماء رسول الله. يقول سهل ابن سعد الساعدي الصحابي الجليل فيما يروي عنه ابنه، يقول: قال أبي سهل ابن سعد: لقد سمعت غير واحد من نفس قبيلته، من نفس عائلته، أبا حميد وأبي أبو سهل ابن سعد وأبا أسيد الساعدي وغيرهم يقولون: أتى النبي ذات يوم إلى بئر بضاعة، وهذه البئر كانت تلقى فيها الحيض والنتن أيها الإخوة، فاستخرج ذلهم منها فشرب ثم مج وأعاده، ثم بعد ذلك شرب ومضمض وشرب من مائها وأعاده. يقول: فكنا بعد إذا مرض فينا أحد يقول النبي: غسلوه من ماء بضاعة فيشفى بإذن الله. انتهى، خلاص، تلكم المجات، انتهى. هذا ماء للشفاء، شفاء الأبدان وشفاء الأرواح أيضا، وهذا العجيب، شفاء الأرواح والنفوس أيها الإخوة، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أعجب من ذلك أيها الإخوة، حدثتكم مرة بهذا الحديث العجب، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه الذي أمر الرسول الله أمره أن يقرأ القرآن منه، وبكى يبكي أبي يقول يا رسول الله عليك أقرأ وعليك أنزل، قال الله أمرني بذلك، قال وذكرت هناك سميت لك، الله ذكرني باسمي وجعل يبكي، قال نعم. هذا صحابي رباني كبير، هذا من أحد القلة الذين إيه تفننوا في كتاب الله وفي تفسيره وتأويله وحفظه. المهم أبي يقول كما روى الطبري في تفسيره والبيهقي وغيرهما، يقول اختلف رجلان من أصحاب رسول الله في قراءة، قراءة آيات بأعيانها، فاختصما إلى رسول الله فاستقرأهما، أي طلب منهما أن يقرأ، فقرأ كل منهما فحبذ قراءة كل، قال لهذا قراءة ممتازة هكذا أنزل علي، وقال للثاني قراءة جيدة هكذا أنزل علي. الآن وقع الشك في قلب من؟ أبي، شك والعياذ بالله، الشيطان يتسلل لعنة الله تعالى عليه، لا يدع محاربتنا ما دامت أرواحنا في أبداننا. قال فوقع في قلبي أو قال في نفسي من الشك لا والذي كان في الجاهلية أشد من ذلك. قال فنظر إلي النبي فأدرك ذلك. هذا هو الدليل يا إخواني، نحن نخوض لجة بحر عريض المدى بعيد الغور، فإن كان الدليل غير ماهر وحاذق بالسباحة صيرنا إلى هلاك وأهلك نفسه، سنهلك. لابد أن يكون الدليل بصيرا وإلا هلك وأهلك والعياذ بالله. النبي هنا مباشرة أدرك هذا، وهل تفيد فيه الموعظة؟ ماذا تريد أكثر من أن إيه الرسول نفسه المشرع عليه الصلاة والسلام حبذ القراءتين، انتهى كل شيء. هل تريد الإسناد؟ هذه مواجهة كفاحية ليس إسنادا، لكن لم يفد، بالعكس هذا الذي شككه. إذن كيف السبيل؟ ليس العلم الآن، ليست الحجة، ليست المحفوظات، ليست الأسانيد، كيف السبيل؟ بركة الإنسان الكامل، بركة النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، طولع بحاله وبما جرى له. قال فضرب صدري بيده وقال أخرج عدو الله، قال فارفضت عرقه وكأني أنظر إلى ربي فرقه. ثبت الإيمان بشكل عجيب، زاد إيمانه، قال كأنني أنظر إلى رب العزة بعد هذه الضربة، ليس بعد هذه المحاضرة، بعد ضربة. قال فضرب صدري وقال أخرج عدو الله، إبليس مباشرة. قال فارفضت عرقه، عرق شديد جدا في لحظة، فارفضت عرقا وكأني أنظر إلى ربي فرقا، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته، وأن تميتنا على ملته، وأن تحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا وزعيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأجواد الأكرمين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه وكرمه، آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، كان لدينا أمس بحمد الله تبارك وتعالى اجتماع مع فلة مباركة من السادة الخطباء وأئمة المساجد في هذه البلدة الآمنة، وبحمد الله سرني وأثلج صدري ما لمسته من تعقل ومن تفهم يدل على بصر أيها الإخوة، وعلى يقظة حاضرة بحمد الله تبارك وتعالى إزاء معالجة هذه القضية التي أصبحت الآن مثل كرة الثلج تزيد يوما بعد يوم، مع أن جانبها الأخزى أيها الإخوة والأنكر أصبح مفتضحا، أصبح مفتوحا. هذه القضية يبدو أنها دبرت بليل ودبرت بطريقة معينة، وتؤرث نارها وتذكى كل حين لكي تخدم أهدافا مرسومة. ودائما أيها الإخوة كما تعلمون، إذا حددنا نحن في معالجتنا لأمثال هذه الأزمات إلى أين نريد أن نذهب، غايتنا وهدفنا، قد يتم لنا ذلك على وجه من الوجوه ونحو من الأنحاء. أما إذا لم نفعل وكنا أيها الإخوة ضحايا تفريغ الشحنات الانفعالية وردود الأفعال الوجدانية، وهي مقدسة وطيبة وكريمة بلا شك، هذه الانفعالات وهذه الوجدانيات ومطلوبة، وهي من علائم الإيمان بحمد الله تبارك وتعالى، لكن لا يكفي ذلك وحده لأننا في هذه الحالة قد نصير وقد نبلغ إلى حيث أراد لنا من مكر بنا الليل والنهار والعياذ بالله. وأنتم تفهمون أعتقد عني ما أريد أن أقوله بوضوح. والمؤمن كيس فطن، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام كلما خرج من بيته: أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل. شيء مطلوب وطيب ألا تضل وألا تزل، لكن أبلغ منه وأدخل في الطلب ألا يستزلك المكرة من شياطين الإنس والجن، ألا يستزلوك وألا يضلوك. هذا هو المطلوب. طبعا بلا شك الآن هذه المسألة إذا ذهبت إلى حيث خطط لها، بعضهم يقول من المخطط؟ لا نعلم الغيب، لكن نحدث ونفهم الاتجاهات العامة أيها الإخوة. كل واحد يفهم هذا، لا يحتاج إلى من يدله وإلى من يرشده. نفهم أن هناك قوى كونية كوكبية كما يقال الآن، من مصلحتها أن تدخل أمة الإسلام، أو تدخل في الحقيقة هي الآن تدخل، هي لم تشأ أن تدخل لكن أدخلت، أن تدخل أمة الإسلام في حرب كونية مع العالمين. يعني أوروبا التي كانت تعتبر إيه شبه حليف لنا، ولها بعض المواقف أو مواقف إيه جيدة وأحيانا ممتازة من قضايا العرب والمسلمين، يراد لنا الآن أن ندخل في حرب شاملة طاحنة معها. بعض من لا بصر لديهم يرددون في من المشايخ أصحاب المنابر، يرددون الآن هناك أن الحرب هي مع النصرانية، ويجادلون النصارى. البابا نفسه استنكر، كثير جدا من رؤوس الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية وغيرها استنكروا أيها الإخوة حول العالم وهنا في أوروبا، إنها ليست حربا مع النصرانية أبدا، إنها حرب أيها الإخوة مع أولئكم الذين ينصبون الفخاخ والمصائد ويدبرون المكائد ليل نهار لهذا الإسلام العظيم. لأنه بحمد الله رغم كونه مثخلا بالجراح ومثخلا بالآلام أيها الإخوة، ممكورا به، إلا أنه يستيقظ ويتحرك حركة وإيدة، إلا أنه يخيف ويزعج ويروع أيها الإخوة، ولا يراد له أن يبلغ إيه غايته وغاية أمته. وإن شاء الله الله غالب على أمره، وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. نسأل الله أن يجعل تدبيرهم تدميرا. آخر ما قرأناه ولم نفجأ به ولم نرع، لأننا توقعنا وقلنا بحمد الله تبارك وتعالى من قبل واضحا، آخر ما قرأناه أمس، أن المتصهين العالمي الشخص شديد وبالغ الحقد الأسود والكراهية لأمة العرب والمسلمين على مستوى العالم والعياذ بالله، دانييل بايبس هناك في أمريكا، هذا صديق مقرب وعزيز جدا أيها الإخوة للمحرر الثقافي، للمحرر شؤون الثقافية في الصحيفة الدنماركية سيئة الذكر يولاندس بوستون، هذا صديقه، وقد نشر جملة مقالات تحت عنوان التهديد الإسلامي يتغزل فيها بدانييل بايبس. إذا القضية فيها ترتيب أيها الإخوة، ترتيب، يراد للوجود الإسلامي هنا في أوروبا أن يصبح مهددا، يراد أن يطوى بساطه، يراد أن يفهم العالمون هنا أننا لا نستطيع التعايش، أننا خطر دائم، أنه لا ولاء لنا أيها الإخوة، وأننا متعصبون، وأننا قنابل موقوتة، وأننا إرهابيون نائمون، وأننا وأننا وأننا، والحال أننا لسنا كذلك بالمطلق بحمد الله تبارك وتعالى، وأنتم تعلمون الحقيقة. ويراد للعالم العربي خصوصا والإسلام عموما أن يدخل في حرب تافهة حقيرة مع كل أوروبا. هل هذا مصلحتنا؟ هل هذا من مصلحتنا أن ندخل حربا مع كل هذه القوى الكونية؟ وهل نستطيع ذلك؟ وهل نحن مستعدون؟ وهل نريد ذلك أصلا؟ ما الذي يحدث يا أخي؟ شيء عجيب جدا. ودخلت قوى طبعا وأشياء وتفاعلات كثيرة، والكل يلحن نغمته أيها الإخوة ويرسم مخططه، ونحن لا ندري، الكل عنده أهدافه الخاصة. أصبحت الآن الدنمارك أخطر من كذا وكذا، أخطر قوة على الإسلام والمسلمين على الدنمارك. ماذا السخف؟ ماذا السخف؟ هذه سخافة أيها الإخوة، سخافة وحقارة، ضع في التفكير الأمر ليس كذلك. لذلك يا ليت أننا نتفاعل، وكما قلت كنت مفلوجا بحمد الله ومسرورا من إخواني الأئمة والخطباء، كلهم قالوا لا بد أن نهدئ مشاعر الناس. استغربت أنا، أتراك وبوسنويون وكذا يفهمون، قلت الحمد لله في وعي. الله يريد أن يمكر لهذه الأمة، كذلك كدنا ليوسف، نسأل الله أن يكيد لنا، ألا يكيد بنا. هناك فهم سبحان الله العظيم، هناك وعي. القضية يعني يبدو أنها تذهب إلى مدى لا نريده ولا يريده العقلاء هنا في أوروبا، لا يورده كل أيها الإخوة فعلا الصادقين من دعاة التبادل والتواشج والتحاور الحضاري أبدا، لا يريده أحد من هؤلاء، وهؤلاء موجودون في كل مكان بحمد الله تبارك وتعالى، لكن يريده المتطرفون المجرمون، دعاة التناحر، دعاة التوتر أيها الإخوة، دعاة التنازع، دعاة صراع الحضارات والأديان والثقافات، الكارهون للأجانب، الكارهون للمسلمين خصوصا يريدونه. ولذلك انتبهوا، ما حدث أنا أعتقد أنه سيتكرر بصورة أو بأخرى وفي أكثر من مكان. الأفضل ما لم يصل هذا الهزو أو السخرية أو التهديد إلى تهديد وجودنا بشكل عنصري حقيقي يمكن أن يطالنا، الأفضل أن نتغاضى وكأنه لم يقل شيء ولم يحدث شيء، وأن نعمل إلى استكمال مشوارنا والسير في طريقنا. الذكي أيها الإخوة لا يقع في الفخاخ الذي ينصبه له إيش كل ملعون وكل مكار، علينا أن نتغاضى. طبعا لن نستطيع أن نتغاضى إذا وصل الموضوع إلى تهديد حقيقي لوجودنا، استئصال أيها الإخوة، مسح، لا بد أن يكون لنا ردة فعل وأن تكون دائما حضارية ومعقولة ومتوازنة وجمعية أو مجموعية، لكن ما كان دون ذلك علينا أن نكون أيقاظا ووعاء وأن نتغاضى عن ذلك. يعني الآن لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، لقلنا يا ليت إخواننا في الدنمارك كانوا أيقظ وأذكى وحلوا المسألة داخليا بشكل أو بآخر، وأحسن حل كان أن يتغاضى عنها من أصله. صحيفة يومية نشرت ما نشرت، ليست أول مرة، وكما قلنا في الخطبة السابقة في الدول العربية تنشر وأشياء ألعن وأمكر والعياذ بالله، والله كتابات أيها الإخوة، كتابات كاملة نشرت تصف الرسول كما قلت وأزواجه أمهات المؤمنين بأشياء أموت وأحيا مئة مرة إن شاء الله ولا أستطيع أن أذكرها، ولن أقول من الذين كتبوها ومن أين تخرجوا، أشياء تقشعرها الأبدان، لكن بحمد الله تقريبا لم يسمع بها أحد منكم. لماذا؟ أميتت في مكانه بفضل الله تبارك وتعالى، وليذهب الحاقدون إلى الجحيم. لكن نحن الذين إيه؟ نعطي هؤلاء فرصتهم، نفس الخطأ الذي ارتكبناه مع سلمان رشدي، نفس يعني كل يوم لنا سلمان رشدي. سلمان رشدي لم يوقف التفاعل الذي امتد سنتين كاملتين بسبب تفاهاته وسخافاته إلا إيه؟ عدوان العراق على الكويت، وإلا لكانت المسألة إيه؟ امتدت سنين. فهل ستمتد هذه السخافة سنين؟ وهل سنؤخذ أيها الإخوة ونشغل عن كل مصالحنا وعن كل أدوارنا وعن كل واجباتنا وعن وعن وعن بهذه التفاهات إلى متى؟ فلا بد أن نكون أوعى من ذلك. أعتقد أنه بعد الصلاة هناك أي جهات إعلامية هنا تريد أن تستفتي الجماهير في ضوء ما ذكرت، أرجو أن تتفهموا الوضع وأن تكون هي الإجابات حاذقة وذكية ومتوازنة. أيها الإخوة، كل واحد منكم مسؤول عن جاريته وعن جماعته وعن أمته. قولوا بشكل واضح جدا جدا، نحن نصلي على هذا النبي العظيم ونذكره في اليوم عشرات المرات، نذكره على المنائر كل يوم أيها الإخوة، كل يوم في خمسة أوقات عشرة مرار حتى تفهموا موقفنا. أقول لماذا تبالغون؟ لماذا نبالغ؟ لأن هذا الإنسان العظيم أعظم خلق الله حي نابض على ألسنتنا وفي قلوبنا وعلى منائرنا وعلى منابرنا ليل نهار لا يغيب عنا. إذا قال المؤذن في الخمس أشهدوا قولوا هكذا، نحن نقول أشهد أن محمد رسول الله عشر مرات على المنائر أيها الإخوة، ثم يقول أهبلنا محمد مات ولا يستطيع الدفاع عن نفسه. أهبل، نسأل الله يرد له عقله، ويحتاج إلى لمسة هذا حتى يرتد إليه عقله وإلى أمثاله من الممسوسين. شيء عجيب. قولوا لهم أيضا حتى يتفهم الأوروبي موقفنا، ونصلي عليه في الصلاة وعلى آله، ونؤكد ونبالغ ونبارك أيضا عليه أكثر من 30 مرة كل يوم حتى يفهموا موقفنا. هم يظنون أن موقفنا من محمد كموقفهم من عيسى عليهم الصلوات والتسليمات، كلا، البون بعيد جدا جدا. وبلا شك يستفز المسلم طبعا ويغضب غضبا، ومن حقه أن يغضب، لكن من واجبه ألا يستفز بطريقة تجعلهم يضحكون، لا، علينا أيها الإخوة أن نجعلهم يبكون وبطريقة حضارية غير عنفية أبدا، يبكون ويندمون. عليهم أيها الإخوة أن يبذلوا جهودا أكبر لاستزلال المسلمين، لأن المسلمين ليسوا أغبياء. يا ليت كل المسلمين في العالم لديهم وعي مسلمي أوروبا. هنا يبدو هناك أي وعي استثنائي فعلا لدى المسلمين بحكم الاحتكاك طبعا، بحكم المعارك المفروضة الجزئية بشكل مستمر، فنما وتراكم وعي بفضل الله، نحمد الله عليه ونسأل الله المزيد. قل لهم هذا، من أجل هذا غضبنا، من أجل هذا نحن ما زلنا غاضبين، وفعلا نود الاعتذار ونود أن لا يتكرر، ونود ونود ونود ونود أن تسن قوانين وتشرع أيها الإخوة على أعلى مستوى تمنع النيل من أي مقدسات ومن أي رموز دينية حول العالم. نود هذا، وإلا ستكونون أنتم دعاة صلاح حضاري. لا بأس أن نقول هذا، قولوا في نفس السياق ونحن مع حرية الرأي ونقدسها، لكن نحن لن نختلف معكم أو مع المنصفين منكم أنه ليس هناك ثمة حرية مطلقة، لا يوجد شيء اسمه حرية مطلقة في العالم. ولذلك نحن مع حرية الرأي وندافع عنها في نفس الوقت الذي نستنكر بضراوة وبشدة النيل من الرموز والمقدسات والشخوص الدينية الكريمة في مقدمتهم الأنبياء. ضد ذلك على طول خط ولن نتساهل، هذا موقفنا. ثالثا، ولنا الحق أيها الإخوة في أن يعبر عن غضبنا بالطرق الحضارية المنضبطة الذكية، تظاهرات سلمية، توقيعات، وقبل ذلك وبعده مقاطعات. أنتم أردتم أن تستفزون وأن تغضبون، ومن استغضب ولم يغضب فهو حمار، العرب تقول أكرمكم الله. لقد غضبنا وهذه ردة فعل غضبية منا، سنقاطع هذه البلدة الصغيرة المحقورة، نحن أحرار أيضا، لا تحجروا على حرياتنا. ولذلك قل لهم في هذا الضوء، نحن ضد حرق السفارات، ضد حرق الأعلام، خاصة أن هذه الأعلام بعضها فيه شعار ديني فيه الصليب أيضا، واحتبلوها فرصة، قالوا أنتم دستم على صليبنا وهذا أقدس مقدساتنا وأعلى رموزنا وحرقتموه، حولوها إلى مسألة صليب. وما أظن أن الذين حرقوا العلم كان في وجدانهم أنهم يسمون على الصليب يعني، وإنما علم الدولة. لا، لذلك نحن ضد حرق الأعلام، ضد تدمير المنشآت، ضد حرق السفارات، ضد كل هذه الأساليب غير المتمدنة، غير متحالة التي أساءت إلينا وجعت الآن عرب هناك. والعرب هنا هم الذين بدأوا يعتذرون كما اعتذر الآن للأسف الشديد، للأسف قال لك وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جانيه البلاء، للأسف الشديد. قولوا هذا أيضا بشكل واضح، وفي الأخير اعتذروا، قولوا نحن لم نفعل هذا لأول مرة، نحن نفعل هذا لأنه لم يكن لدينا وإلى الآن هوامش طبيعية، هوامش صحية نعبر فيها عن عن احتقاننا السياسي في بلادنا، لا يسمح لنا بذلك. ولذلك كنا إذا ثرنا وتظاهرنا نقذف مدارسنا، نعم كنا نكسرها، وكنا نحرق فيها الإطارات، وكنا نسيء إلى المشافي وإلى المنشآت العامة، هكذا يقول لهم. فنحن لما نتعلم هذا يعني لا يتحولوها لقضية إرهاب وعنف إسلامي، وهذا هو المسلم كما قال أحد المتعصبين الدينيين في أوروبا، ما نحدد أين، قال ما فعله المتظاهرون العرب في بلادهم والمسلمون هو يقوم داليا وإثباتا على صحة الرسوم. لا إله إلا الله، سخافة طبعا، استيلاء في الماء العكر، يعني أنهم فعلا عنيفون وإرهابيون وهذا أسلوبهم. لا، هذا أسلوبنا، لم تكن لدينا الفرصة في بلادنا وعبر عشرات السنين والأجيال أن نعبر بطريقة حضارية. حين نعطى هذه الفرصة إن شاء الله سنكون متحضرين مثلكم وأزيد بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر طوارق الليل وطوارق النهار، وشر مكر أعدائنا من الإنس والجن. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، وأدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك، وافتح أعين بصائرنا إلى ذكرك. اللهم ارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك عليه الصلاة وأفضل السلام. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وانصر عبادك الموحدين في جميع أصقاع الأرض ومعمورها يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، وعلى من اعتدى عليهم، وعلى من أساء إليهم، وعلى من استغضبهم واستفزهم. اللهم أدر عليه دائرة السوء، واجعل أمره إلى سفال، واجعل سعيه في وبال، واكفنا شره كيف شئت بما شئت إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، أفوض أمري إلى الله، وأقم الصلاة.